وأصحابه ومن والاه. ما بعد فهذا المجلس الثامن كذا أو التاسع بعد المئة. تاسع الله أعلم. هذا المجلس الثامن بعد المئة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في تتمة باب حق الزوج على المرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لامرأة لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي وصححه. قد جاء الحديث في سبب، فمن ذلك أن معاذ رضي الله عنه قدم من بلاد الشام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يخر راكعا يحييه. الركوع هنا بمعنى السجود، لكنه على نحو أرفع منه، لأنه في الشريعة الركوع والسجود شأنهما واحد، إنما السجود أخفض والركوع أرفع. فقال: ما هي معاذ؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يفعل له ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. والسجود المراد به ها هنا سجود التحية المتضمن للإجلال والإكرام. أما سجود العبادة فهذا مختص بالله جل وعلا، لا يصح أن يكون لغيره كائنا من كان. ولهذا قال جل وعلا: واسجدوا لله واعبدوا. فهذا عبودية لله، ولهذا لو سجد لغير الله من عظيم أو قبر أو صنم أو حجر أو شجر لكان بهذا السجود كافرا ومشركا. وقد ندت نادة في هذا الزمان تقول: السجود لغير الله لا يكون كفرا حتى نفتش نعلم ما في قلبه ونيته، خارقين بهذا ما أجمع عليه المسلمون ومتماهين في أمر التوحيد وأمر العقيدة، في حين أن من أتى بأدنى بدعة شرحوه بمشارح النقد والجرح والسب والذم والدعاية إلى هجره ومهاجرته. وأما النوع الثاني وهو سجود التحية، فأعظمه سجود الملائكة بأمر الله لهم لآدم عليه السلام، فإن سجود الملائكة عليهم السلام لآدم تحية وإجلال من الملائكة لآدم، لكنها عبادة لله الذي أمرهم بالسجود، وبها أبى إبليس أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن هذا النوع أي من سجود التحية والاحترام ما كان في شرع من قبلنا، فإن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم رأى في منامه ورؤيا النبيين وحدهم وحي، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. متى تحققت رؤياه؟ من باتر؟ لا، بعد نحو 40 سنة. وتعبيرها أنه لما تولى الوزارة في مصر ودخل عليه إخوته تائبين منيبين، وجاءه أبواه خروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل، أي هذه حقيقة رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وش ذا السجود؟ عبادة أو تحية؟ تحية. شريعة الإسلام حسمت هذا الباب وسدت هذا المسد، فلا سجود إلا لله، وحرم سجود التحية وإن كان مشروعا عند من قبلنا، حرمته على هذه الأمة حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك أن يتوصل بها إليه في هذه الشريعة. وسجود التحية له ثلاث مقامات. المقام الأول وهو أخفها برأسه هكذا، كما يحصل من اللاعبين والممثلين على المسارح وعند رؤيتهم من يعظمونه يومئ برأسه، فإن هذا نوع ركوع وإن كان من باب التحية. الممنوع هو الإشارة، يشير برأسه رافعا لا خافضا، هذا جائز، يرد السلام بإشارته مع لفظه. النوع الثاني الركوع، وهذا كثير في المسارح، يركع محييا بزعمهم الجماهير، وهذا الشريعة منعت منه. أشد من ذلك أن يهوي ساجدا لعظيم، إما لقائم الزمان أو لما قام بها الزمان كما هو عند أهل البدع، فهذا سجود محرم. والله جل وعلا ذكر عن رسوله داود عليه السلام فخر راكعا وأناب، فهذه سجدة شكر وسجدة أوبة، لأنه قال بعدها وأناب. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة، وهذا يشمل سجودها في غير الصلاة كما يشمل في الصلاة. من عظيم حق الرجل على زوجته أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أذن لأحد بالسجود لأحد لأذن للمرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، إذ حق الزوج على زوجته حق عظيم، إتماما لما ذكره الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فهذا من عظم حقه عليها. ولهذا العظم في الحق توابع، فمنها أن المرأة تحد على زوجها ولا يحد هو عليها، ومنها أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، وتبيت وربي ساخط عليها حتى يرضى عليها زوجها. هذا يدل على عظيم الحق، ولهذا قدموا حق المرأة، حق الزوج على زوجته، على حق أبيها وأمها. ولهذا كثيرا ما يرث الزوج أكثر مما يرث أبوها وأمها منها، إنما ذلك لعظيم الحق. ويأتي كذلك أن من هذا الحق ما يتعلق بزوجة المؤمن في السماء، إذا أغضبت زوجته في الأرض زوجها، فالمسألة عظيمة. وإذا انتكس الزمان بتغير مفاهيم أهله يصير الحق لها ما هو له، هو اللي يستطلب ويستتبع رضاها وخاطرها إلى أن تتواسى على ظهره تسوقه مساقة الدواب، وهذا أمر تشهدونه، وهذا يدل على استنواق الفحل، يغذي الفحل ناقة فيتخلى عن هذه المنزلة التي جعله الله عز وجل عليها. وليس معناه الاستطالة والتعنت والظلم، فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فما اسمها؟ قد تكرر علينا غير مرة يا أخواني. ها اللي يعرف يعطينا يمنا حتى ما يدخل عباس مع دباس فيزعل دباس من عباس. ها واحد، ما عززته بثاني ولا ثالث. ها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، أم المؤمنين، المرأة السيدة العاقلة الفاضلة. ومن عقلها أن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل عليها عام الحديبية وكان وجهه متغيرا، فقالت يا رسول الله ما لي أرى وجهك متغيرا؟ قال أصحابي أمرتهم أن يحلوا ويحلقوا ولم يمتثلوا. فقالت رضي الله عنها وهذه المرأة العاقلة سكن لزوجها تهبه بريحة، قالت يا رسول الله إنه أمر لا يعرفونه، أمرتهم بأمر لا يعرفونه، كيف يحلقوا رؤوسهم ما اعتمروا؟ لأن المشركين حصروهم وتعاهدوا مع رسول الله ومع المؤمنين ألا يعتمروا عامهم ذلك، فهل يمكثون على إحرامهم عاما كاملا؟ لا، شريعتنا شريعة سمحة ترفع الحرج عن أهلها. ولهذا قال الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، ونزلت تلك في الحديبية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا لم يجب الهدي هدي الإحصار على جميع الصحابة، وكانوا 15 مئة وقيل 17 مئة، أكثرهم فقراء رضي الله عنهم، من تيسر له هدي يذبحه، من لم يتيسر يكفي عند الإحصار أن يحلق رأسه في الرجال والنساء أن تقصر. فقالت رضي الله عنها أخرج يا رسول الله ولا تلوي على أحد، لا تلتفت على أحد ولا تقف عند أحد، واحلق رأسك وانظر ما يصنع القوم. فخرج عليه الصلاة والسلام لم يلوي على أحد آخذا برأيها ونصحها، فدعا بالحلاق فحلق رأسه، فكاد الصحابة أن يقتتلوا على حلق رؤوسه امتثالا لهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لما حققه بما أشارت به أم سلمة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون الفعل في مواطن أبلغ من القول رضي الله عنها. تقول أم سلمة وبنيها سلمة وعمر والبنت ربائب النبي عليه الصلاة والسلام، نشأوا في بيته. تقول رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مات عنها زوجها وهو عنها راض إلا دخلت الجنة. وهذا يفيد عظم حق الزوج على زوجته أن يرضى عنها ولا يسخط عليها ولا يغضب منها، وأن ترضيه في غير معصية ولا تعينه على المعصية. ثمرة ذلك أنها تستحق برضا زوجها إذا مات عنها أن يكون لها الجنة. وهذه وصية لكم أيها الأزواج ممن ماتت زوجاتهم، ارضوا عنهن، ارضوا عنهن لتدركوا رضا الله عز وجل عليكم. فمن ماتت زوجته وكان منها ما كان يبادر للعفو والتجاوز وأن يرضى عنها ليرضى الله عز وجل عنها ولتتنال الجنة. وثمرة ذلك أن الله يرضى عنكم لأنكم رحمتم فتستحقون رحمته جل وعلا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن من؟ عن معاذ بن جبل. هذا حديث معاذ بن جبل الأنصار الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تؤذي زوجها، تغضبه، تحمقه، تزعله، تقصر في حقه، لطبيعة النساء في الغشامة وما يحصل منهن من ند عواطفهن لأمر من الأمور ما ساواها بصويحباتها، عتبت عليه فلانة وعلانة، زووا وزينوا حنا ما سويت لنا. وأكثر ما يغث النساء ويغيرهن مناغر غيرهم بهن. وما كان يشرع على النساء في هذا الباب لحق الرجال الآن، أول ما ظهرت الوسائل الجديدة صار كان النساء يصورن موائدهن يفاخرن بهن صويحباتهن وأقاربهن، ولا لا يا أخواني؟ الحين لجت عزيمة تشوف المبزرة بهالجوالات يصورون الموائد قبل دخول الرجال عليها ثم بعد جلوسهم عليها. وهذه سنة سبحان الله العظيم، أن المنكر إذا لم يغير تتابع عليه الناس حتى وقع فيه عقلاؤهم وأصبح الفضلاء منهم في حيرة. لا تؤذي المرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين. إذن هذا خاص بالمؤمن، لأن الكافر خسى ويعقب ما له زوجة في الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله، تدعو عليها وهي ما تسمع، فإنه يوشك أن يرتحل منكم إلينا. يعني إنما هو عندكم كالإعارة كالزائر، يوشك أن يرتحل هذا إلى زوجته. بماذا نال الكرامة؟ بإيمانه وصلاحه، وفيه عظم حقه على حق زوجته. والمرأة العاقلة تهبهب ريح زوجها، فإن كان غاضبا أو محتنقا خصوصا ممن يأتي من كد عمله لأهل بيته وولده يجد أنواع العناء، المرأة سكن وراحة لهذا الزوج. لكن بعض النساء لا، حمقى غفلة تزيده مغثة على مغثته وأذى على أذاه فتؤذيه بقولها أو بمساومته على سعادتها، عطن حقي وأعطيك حقك. ما جاءت الشريعة بهذا ولن تستديم الحياة بينهما على هذا النحو. وتتابع الكرام من الناس، من كرام المروءة ومن كرام الإيمان وكماله، على تحنن وتذلل وتخضع المرأة لزوجها، لا تتقدم عليه، لا تتجاوزه، تأتمر بأمره، تنظر لحظه، ما يحب فتأتيه وما يبغض فتتباعد عنه، ولو كان يخالف طبعها وعنادها وحرارتها وحماقتها. وفيه جليل ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من الأزواج يوم القيامة. طيب، قد يقول قائل: هذا الرجل المؤمن له زوجة من الحور العين. نقول: أقل من له في الجنة زوجتان، ومن الشهداء من له 70 زوجة من الحور العين. لكن المرأة المؤمنة الصالحة الموفقة هي في عينه في الآخرة خير من جنس الحور العين. ويذهب الله جل وعلا ما في قلوب النساء من الغيرة، ترى الغيرة في الدنيا يوم القيامة مهنة غيرات، يذهبها الله جل وعلا، ولها نظائر. فإن أم سلمة راوية الحديث السابق لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة، وكان أبو سلمة من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة غيور، وذات عيال. قال صلى الله عليه وسلم: أما عيالك فعيالي، وأما غيرتك فأدعو الله عز وجل أن يذهبها. إذن الغيرة في الدنيا جعلها الله لأمر المجاهدة والمحاسبة، مع أن من الغيرة ما هو ممدوح: إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. أتعجبون من غيرة سعد؟ فإن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، لما نزلت الآيات من سورة النور في من شهد مع زوجته رجلا أن يشهد عليها 4 شهادات، قال: يا رسول الله، أرى الرجل مع امرأتي وتأخر في رواية وأستأني حتى آتي 4 شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. وش معنى غير مصفح؟ يعني ما أضربه بالسيف بحده لما يقتل بعرضه، إنما بحده الذي يقتل، لأضربنه بالسيف غير مصفح. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه، والله أغير منا، سبحانه لا إله إلا هو. إذن الغيرة الحاملة على مكامل الأمور ومحاسنها، الرادة عن سفاسف الأمور ورذائلها، ممدوحة في الشرع. أما الزود فهو النقص، الغيرة الزائدة لا عند الرجال ولا عند النساء. منها عند الرجال: إن طلق المرأة يغار أن تنكح غيره، مالك حق. نعم، هي غيرة في نفسك، جاهدها واعقل، أما تمنعها مالك حق. وغيرة النساء أنها يتزوج عليها زوجها ثم تقف أمامه في مفصل: إما تطلقني ولا تطلق البعيدة اللي فيها ما لا فيها، هذا حرام عليها ولا يجوز لها ذلك. وهكذا سائر التصرفات مضبوطة بضابط الشرع. فالنقص منها منه ما هو مكروه، ومنه ما هو ممدوح، ومنه ما هو محرم، وكذلك الزيادة تضبطها بضابط الشرع. فالمرأة المؤمنة الصالحة في الآخرة خير من جنس الحور العين، يزيد الله في جمالها وفي تحننها وحبابها لزوجها أكثر من الحور العين. نسأل الله الكريم الواسع من فضله في الدنيا والآخرة. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. هذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب رضي الله عنهما، فأبوه زيد بن حارثة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى ثم نسبه إليه لما اختار نبينا على أبيه وأعمامه في مكة، فأبطل الله التبني فنسب إلى أهله، وقتل رضي الله عنه شهيدا في معركة مؤتة. متى كانت مؤتة؟ كانت مؤتة في السنة 8 من الهجرة، لأن في دائرتها جت تبوك، تولاها من؟ جعفر، ثم زيد، ثم عبد الله بن رواحة، وكلهم ماتوا رضي الله عنهم، ونجى الله الصحابة والمؤمنين بخالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله. حل ابنه أسامة محل أبيه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة من أمه؟ ها شيخ عبد المجيد، أنت شيخ عبد المجيد؟ ما شاء الله، شفت شلون سدها عنك شيخ عبد المجيد. أنا عبد المجيد آخر، لكن الحمد لله. ها، من أمه؟ السؤال ما يرد بسؤال ثاني، السؤال يرد بجواب. ها شيخ عبد المجيد المحيسن، أمه أمه ها أم أيمن بركة الحبشية، وقد أهدتها أمكم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بركة الحبشية أم أيمن هي الواسطة بين خديجة وبين رسول الله في الخطبة، فإن خديجة رضي الله عنها هي التي عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من؟ مولاتها بركة، أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها النبي حارثة وأولدها أسامة، وكان أسود وزيد أبيض، وتكلم فيه من تكلم من أهل النفاق إرجافا واتهاما، حتى جاء رجل من مذحج، وكان أسامة وزيد قد تغطيا بكساء فظهرت أرجلهما، هذه سود وهذه حنطية، فقال المذحجي إن هذه الأرجل بعضها من بعض، تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا حتى كأنه فلقت قمر، فدخل فرحا، فلما رأته أمهات المؤمنين سألنه عن ذلك قال ألم تسمعوا ما قال المذحجي، فرحا بهذا القول الذي هو اعتبار للقيافة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أخرجه في الصحيحين. فإذا كانت المرأة فتنة على الرجال، وهذا جنس في المرأة في الزوجة وفي غيرها، مناسبته أنها قد تكون زوجة وتكون فتنة على زوجها، هذا مناسبة إيراد النووي له في هذا الباب، تفتنه أن يكون على صلاح، على خير، على قيام الليل، تأتيه واحدة ناقصة في دينها تصرفه عن ذلك، كان مستقيما في صلاته، في طلب العلم، في ظاهره، فينكح امرأة تكون سببا في فجوره وضياعه. مع أننا جربنا ورأينا أن المرأة الموفقة تكون سببا في عطف زوجها من حال الفسق والضياع إلى حال الصلاح والهداية، هذا مجرب وهذا عظيم في أثر هذه المرأة. إذن الحديث دل على أن النساء فتنة ومنها الزوجات، لكن الباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهذا أيضا عام على النساء في غير الزوجات، فإنهن لك إما أمهات وإن علونا، أو بنات وإن نزلنا، أو أخوات وإن انتشرنا من أي الجهات كنا، إما شقيقة أو لأم أو لأب، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، أي عدة النساء الوارثات في قول الناظم رحمه الله، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وأم ومعتقة، بنت وأم، بنت وأم ومعتقة، وزوجة وجدة مشفقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، هي سبب الفتنة في بني إسرائيل، أحلوا بها الحرام وحرموا بها الحلال النساء، وفتنة هذه الأمة في النساء والمال، هي الفتنة المتجددة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي، دل على أن هذا في أمته فتنة أضر، أي أشد ضررا وخطرا على الرجال من النساء، ومن ذلك الزوجة التي تؤذي زوجها هي فتنة له، والزوجة التي تصرف زوجها عن الخير أو ترده عن فعل الطاعة هي فتنة لزوجها، وهذا يوجب الحذر والانتباه، ولهذا جعلك الله قيما وجعلك وليا وجعلك في هذه المثابة، لا تتنازل عن هذه المكانة لأجل المعصية، معصية زوجتك أو اتباعها. والرجل حكيم، ومن الرجال من هو أرفل، وفي المثل خبز سي الرفلة كله. ترى الرفالة ما يب خاصة في النساء، لك حتى بعض الرجال غشيم أحمق لا يحسن التعامل ولا التصرف. إذن هي مؤسسة مملكة، من أحسن إدارتها وفق، وإلا فإن كسرها كما سمعتم طلاقها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأورثنا وإياكم محبوباته، وجانبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. تفضل. أي يقول أخونا: المرأة التي ماتت ولم تتزوج في الدنيا، ومثلها المرأة التي تزوجها أكثر من واحد في الدنيا، يوم القيامة من زوجها؟ فأما التي لم تتزوج فإن الله عز وجل يغنيها، لأن الجنة دار ثواب ما هي دار عمل، بمعنى ليس في الجنة ما حرم في الدنيا. الدنيا الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. في الجنة ما هي حرام، وقس على ذلك، فالله يغنيها من فضله بما شاء. كما أن المرأة المؤمنة يغنيها الله عز وجل بزوجها في الدنيا في الآخرة. ومن ماتت ولها عدة أزواج تخير بين من شاءت منهم تختاره زوجا لها في الآخرة، من غير أن يكون في قلوب أحدهم غيره وحنق على الآخر، والله أعلم. نعم تفضل. هي الباقيات الصالحات تشمل المرأة المؤمنة وتشمل الذكر، ومن جنس الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن إبراهيم الخليل بلغنا رسالة أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نعم. في شيء الأخوان؟ والحمد لله رب العالمين. عندك شيء؟ تفضل. أي قيل بالكنف الرداء، قيل هو الرداء، هو أشهر ما قيل، أن الله يضع عليه كنفه رداءه إكراما للمؤمن وإدناء له. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام. يا هلا هلا وسهلا. أنا ما عرفت اسمك، أبي غيرك، لكنك ما شاء الله جواب ولا باللي وراك. أي لا، لها الأربع ولها الحوريات، زوجتها من الحور، أي من حور العين، ما هو حور الدور كله له. أهلا.